قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. احنا هنسأل الناس في الشارع دلوقتي مش عارفين مين هو ربنا، بنقول لهم مين هو الله؟ ما عارفينش يجاوبوا. طب توحيد الألوهية مش عارفين، طب توحيد الربوبية تعرفين عن الأسماء والصفات؟ مش عارفين. الله، امال انت مسلم ازاي؟ ما غربوهم عن الإسلام. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهادي الصحار والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شاديا، سل هذه الأمسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله، منهج حياة. قلوها جميعا، طهروا الدنيا من أنجاسها وشركها بلا إله إلا الله. عشان كده محتاجين نرجع الأجيال تاني إن احنا نغرس فيهم ونصلي. لأ، قبل الصلاة معرفة الله، العقيدة أولا. فأول حاجة خدها النبي من الله بواسطة جبريل الإيه؟ العقيدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق وانظر للقرآن. أول صفحة في كتاب ربكم، الناس بتقرأ وبس، يقول لك اقرأ الفتحة نتبرج. ايه عملت ايه؟ قرأت الفتحة. طب يعني ايه فتحة؟ يعني ايه قراءة الفتحة؟ انت فهمتها؟ ده أول سورة في القرآن بتبدأ بالعقيدة. اسمع، بسم الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك سيدنا محمد يقول لابن عباس، يقول له ايه؟ سمي الله يا غلام، تذكر إلهك، بربيع العقيدة هو، خلي بالك، ركز. خلق السماوات بغير عبد ترونها، ترونها، انت ممكن تقراها خلق السماوات بغير عمل ترونها، ليها عواميد ولكن لا تراها، لا تراها. ازاي يعني؟ يعني هو ازاي كنت ده متربط ببعضه اصلا؟ هي الارض حتة الكرة اللي في الهواء دي، هي مش واقفة على حاجة، هي واقفة ازاي؟ وازاي بتتحرك في مسار من غير ما يكون في شريطين قطر ماشي عليهم؟ وازاي الارض دي بتتحرك من غير ما تمون بنزين كل شوية وتقف محطة بنزين اصلا؟ وازاي ثابتة حوالين الشمس من غير ما يكون فيه خيوط ماسكاها في الشمس؟ العلماء قالوا عشان الارض تمسك في الشمس لازم يتربطوا بمليون مليون حبل فولاذي، كل حبل السمك بتاعه 5 متر، من اقوى انواع الفولاذ في الكره الارضيه. قالك لازم، قالك طب ازاي الارض دي متثبته كده وازاي ماشيه من غير شريطين قطر؟ ازاي؟ قالك سبحان الله العظيم، هي دي بغير عمل ترونها، ان عواميد الجاذبيه اللي جاذبه الكون لبعضه ومتظبطه بالظبط، هي دي اللي ماسكه الكون في بعض. كلام تتوه فيه العقول يا اخواني في الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فسواها وأغطش ليلها الواد ابنك بياكل، ما انت مش مربيه على الله، فبياكل خاص بيده الشمال وعمال ياكل. كلت يا ابني؟ اه كلت يابا. خلاص لا لا لا مش كده، ده انت لازم تغرس في العقيده الاول. انت بتاكل ببسم الله عشان هو اللي جاب لنا الاكل. ليت قومي يعلمون ان هذا الضياع الذي نعيش فيه حاليا سببه عدم معرفة الله، سببه عدم الإيمان بالله عز وجل. تمكين الأمريكان في العراق، وتمكين اليهود في فلسطين، وشتات الصومال، وشتات الأمة المحمدية والأمة الإسلامية إلى فرق وجماعات، إلى دويلات صغيرة ودول، هذه الأمة التي انفرط عدها سببه الأسير الأساسي. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون أنهم قد ابتعدوا وتشزرموا وضاعوا وانتهكت أعراضهم بسبب أنهم لم يعرفوا الله وتخلوا عن دين الإسلام وجعلوا الإسلام خلف ظهورهم. العلمانية ضيعتنا فرقتنا، أنشأت جيل لا يعرف معنى الله ولا يعرف له رب ولا يعرف له اتجاه، لا يعرف معنى بر الوالدين، لا يعرف معنى الرحمة. جرد الإنسان من أنسانيته، الآن يدخل المريض إلى المستشفى سليما يخرج مريضا ويفاجئ أنه قد سركت منه الكلى أو فص من الكبد أو أخذ منه عضو من الأعضاء وهو لا يدري، لأن هذه الأجيال تربت على المادية. من أجل ذلكم أيها الإخوة والأخوات أعود بحضراتكم بهذه السلسلة. فسيدنا محمد أول سورة في المصحف تفتح كده تلاقي سورة الفاتحة مبدوء بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين. وختم الله القرآن، اسمع، قل أعوذ برب الناس، برب الناس. يبقى بدأ بالتوحيد في أول القرآن وختم بالتوحيد، والقرآن كله جاء للتوحيد. فربنا بيقول لك في الآخر ترونها، يعني في بعض المفسرين قال لك ترونها ممكن تبقى استفهام، خلق السماوات بغير عمد، ترونها شايف، شايف الشمس المذهلة دي ولا ما انت شايفها؟ شايف النجوم المذهلة دي، المليون مليون مليون مليون نجم اللي في السماء دول، شايف ولا ما انت شايف؟ ترونها. أمال قلبك لسه زي ما هو ليه؟ من شوية ربنا قال كأن لم يسمعها، الوقت ربنا بيقول لك كأن لم تراها، ولا كأنك شايف آيات ربنا في السماء، ولا كأنك سمع قرآن ترونها. أمال لما أنت شايفها خايف من المخلوق ليه؟ أمال لما أنت شايف إعجاز ربنا في خلق السماء ما أنتش معظم ربنا في ليلك ونهارك ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أول حاجة يعملها أول ما يصحى لقيام الليل يعمل إيه؟ ينظر إلى السماء ويقرأ خواتيم آل عمران عشان يفوق. عليه الصلاة والسلام النظر للسماء بيفوق، بيخليك تتلهلب عشان تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. الله سخر لنا البقرة وجعل لنا مسخرة، والله خلق الفئران بيديه وبعظمته سبحانه وتعالى، فينحط الإنسان في أخلاقه وفي مبادئه وفي عقيدته فيسجد لبقرة ويسجد لفأر. تعالوا معي لنرى هذه الصورة، هذا رجل يعبد الفأر، الفأر انظروا يسجد للفأر، يطلب الخير من الفأر، إذا أراد أن يسأل يسأل الفأر، وهذا يعبد بقرة. انظروا إليهم وهم يسجدون للبقرة ويعبدون البقرة ويتضرعون إلى البقرة. ولا أنسى رئيس وزراء الهند سابقا غاندي حينما كان في فوج كبير، معه فوج كبير، وإذا بهذا الرئيس الوزراء يرى البقرة فينزل من السيارة مع هذا العدد الكبير ليسجد للبقرة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. الشمس دي درجة حرارة بطنها 20 مليون درجة مئوية، يعني لو الأرض اتحطت في قلبها تتبخر في ثانية واحدة بكل اللي عليها. الشمس لو اتحط جواها 1,300,000 أرض تسحب. الشمس لسان اللهب اللي طالع منها بحجم 60 كرة أرضية. الأشعة الكونية الشمسية اللي طالع منها تسمم الكرة الأرضية كلها لولا الغلاف الجوي اللي ربنا ادهولنا سبحانه وتعالى برحمة من عنده وبإبداع من عنده سبحانه وتعالى. الشمس دي، الشمس دي يا أخوانا ملايين الانفجارات النووية كل ثانية، وحش وحش، ولكن النور اللي بيوصلك من نور الشمس 2% بس. ليه؟ بتوصلك بقدر عشان حضرتك تدفى بس، عشان الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم لك الارض من غير الشمس الارض دي تعفن كلها اصلا. الارض هو القى في الارض رواسي ان تمين بكم. الارض بتتحرك كل ثانيه 30 كيلو متر. عارف يعني ايه كل سنه 30 كيلو متر؟ سرعه مرعبه. وانا قاعد الترابيزه قدامي والمنديل قدامي والمايك قدامي وكوبايه الميه ما بتتهزش. ازاي يا اخوانا ده حاجه اصلا؟ اما جعل الارض قراره الله سبحانه وتعالى هو القى في الارض رواسي ان تمين بكم.